السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي للعلامة محمد الأمير الصنعاني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد ابن إسماعيل ابن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني، يكنى بأبي عبد الله، ويعرف بالأمير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الجمعة منتصف جماد الآخرة سنة 99 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة 82 بعد 100 والألف، وله من العمر 93 سنة، 83 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة كما أثبت على نسختها الخطية هو رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث النبوي. المقصد الثاني بيان موضوعه، أصل هذه الرسالة هو جواب عن سؤال رفع إلى المصنف يتعلق بما يقع في بعض الأحاديث من اختلاف ألفاظ رواتها، المقصد الثالث توضيح منهجه، اكتسى منهج المصنف في هذه الرسالة الوجيزة بالعناية بضرب الأمثلة التي توضح الوجوه التي ذكرها، فلا يذكر وجها من وجوه اختلاف ألفاظ الحديث النبوي إلا ويسوق فيه جملة من الأحاديث المروية التي تحمل على هذا الوجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال ورد من العلامة ناصر بن حسين المحبشي عافاه الله إلى سيد العلامة البدر المنير محمد بن إسماعيل الأمير قال: ما قولكم في اختلاف الروايات في الأحاديث بألفاظ متعددة مع أن بعضها قد يكون فيه منافاة لبعض، ومع أن الواقعة قد تكون متحدة في بعض الأحاديث بل أغلبها، فما الذي يتكلم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الألفاظ؟ هل لفظ واحد والآخر رواية بالمعنى؟ وما يقال مع منافاة أحد الألفاظ للآخر؟ ثم ما يقال إذا فرض اتحاد الواقعة؟ تفضلوا بالإفادة، والله المسؤول أن يصلي على سيدنا محمد وآله، وأن يبارك للمسلمين في أعمالكم، وتدم للطيبين إفادتكم. آمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله والطاهرين، وبعد. فقد تحققت السؤال، وهو كما ذكره السائل دامت إفادته من الإشكال، فأقول في جوابه: والله الهادي إلى ما فيه النجاة من الحال والمآل، اعلم أن اختلاف ألفاظ الأحاديث النبوية لا شك في وقوعه، وأنه يقع على وجوه: الأول أن يتعدد الرواة من الصحابة فهي واقعة معينة متكررة، وذلك كاختلاف روايات الأذان، منهم من رواه بترجيع التكبير أوله، ومنهم من رواه بعدمه، وكذلك الترجيع في الشهادتين، وكذلك التتويب، وكذلك اختلفوا في ألفاظ التوحيد وفي ألفاظ التشهد وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث صحيحة أو حسان. ومثل هذا كثير، كاختلافهم في كيفية رواية صلاة الخوف حتى بلغ إلى زيادة على 10 كيفيات، ومثل اختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف من 2 إلى 5. فهذا القسم أمره هين وإشكاله سهل، لأنه قد علم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأفعال المتكررة مثل أذكار الصلاة التي ذكرنا كان يعلمهم، فمن روى رواية وصحت أو حسنت طرقها كتشهد ابن عباس مثلا وتشهد ابن مسعود فهما حديثان صحيحان اختلفت ألفاظهما والكل مرفوع، فمثل هذا ومثل ألفاظ الأذان وغير ذلك محمول على تعداد التعليم منه صلى الله عليه وآله، وعلم كل ما رآه صلى الله عليه وآله وسلم توسعة على العباد، فهم مخيرون بأي رواية عملوا أجروا واقتدوا وامتثلوا، فمن ربع في التكبير ورجع فليس عليه نكير، ومن ترك التربيع فكذلك، إذ الكل مروي بأحاديث معمول بها دالة على التخيير للعباد، وكذلك ألفاظ التشهد والتوحيد من أتى بأيها ممن روى بطرق معمول بها فهو بالخيار في ذلك. وأما ترجيح بعض الروايات على بعض مع صحتها كلها فلا أراه إلا من باب محبة الناس الخلاف، وبعضهم بما نهى الله عنه من الاختلاف، والترجيح يكون عند التعارض وهو التناقض، ولا يتم التناقض إلا بشرط الاتحاد في الوحدات التي من جملتها وحدة الزمان والأفعال المتكررة في كل يوم لا يتحد فيها الزمان. فمن روى التربيع مثلا قلنا له صدقت، ومن روى عدمه قلنا له صدقت، لتعدد زمان هذا الذكر، ومع صدقهما وصحة الرواية عنهما قلنا هذا من القول المخير فيه، لأن الشارع قد صانه الله عن التناقض، ولأن شرط التناقض مفقود وهو اتحاد الزمان. ومن عرف هذا التقرير عرف العصبيات بين المتمذهبين ورمي كل طائفة الأخرى بالابتداع، وعرف تكلف التأويلات لما ورد بحق هذا الوارد من الروايات، ومن هنا يعرف ضعف ما ذهب إليه الجلال رحمه الله في ضوء النهار من الحكم باضطراب رواية التربيع والتشبيع مع إقراره بأنها روايات ثقات. فنقول: روايات الثقات صحيحة غير مضطربة، وكل روى ما عرفه وسمعه، والروايات غير متحدة فكلهم صادق، وهو من العمل المخير فيه، والدعاء للاضطراب باطل مع إمكان الجمع، فإن دعوى الاضطراب إبطال روايات الثقات بغير دليل، ومن ذلك دعوى ابن القيم وشيخه ابن تيمية وتبعهما صاحب المنار في رد أحاديث إتمام الرباعية بالسفر، فإنهم لما اعتقدوا وجوب القصر ردوا روايات الإتمام، وقالوا فعل عائشة وعثمان حيث أتما في السفر، وتمحل ابن القيم في الهدي وجوها نقلها وجوها نقلها تأويلات لإتمامها. ورد ابن التيمية حديث عائشة في أنها أتمت وقصر صلى الله عليه وسلم وصامت وأفطر صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد استبعاد أنها تخالف رسول الله وأصحابه. قلت مع أنه قد ثبت أن الصحابة قصروا في السفر وأتموا وصاموا وأفطروا ولم يعب بعضهم على بعض، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صام وأفطر في سفر الفتح فإنه كان في رمضان وصام أصحابه ثم أفطر وأمر بالإفطار قبل دخول مكة ليقووا على الجهاد. فالحق أن القصر والإتمام في السفر من العمل المخير فيه، وأن عثمان وعائشة لم يتأولا بل يريان التخير، فعملا بأحد الجانبين. وعمل ابن مسعود بعد أن أنكر على عثمان الإتمام فأتمه أيضا في منزله وقال الخلاف كله شر أو نحو هذا. وقد حققنا البحث فيه في المسألة في رسالة. وإذا عرفت هذا القسم هان عليك ما تراه من اختلاف ألفاظ الروايات الصحيحة في الأمور المتكررة، وعرفت أنه لا تناقض ولا تعارض، فإنهما يكونان مع اتحاد الزمان. ولهذا قال أئمة الأصول إنها لا تتعارض أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يمكن فعلان متعارضان في حين واحد، ولا يتصور ذلك لأن لكل فعل له ظرف زمان لا يكون لغيره. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المسؤول عنه وهو وقوع الاختلاف بين ألفاظ الأحاديث النبوية أمر لا شك في وقوعه، وأنه جرى في أخبار كثيرة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع الخلف بين ألفاظها. ثم شرع رحمه الله تعالى يبين وجوه التأليف بين اختلاف هذه الألفاظ بما لم يشاركه فيه أحد رحمه الله تعالى، فإن هذه الرسالة من ضنائن العلم، ولا يعلم أحد حرر هذه المسألة كتحرير المصنف رحمه الله تعالى. وقد حمل رحمه الله تعالى وجوه اختلاف ألفاظ الحديث النبوي على ثلاثة وجوه: أولها أن يتعدد الرواة من الصحابة في واقعة معينة متكررة فتتكرر الواقعة في العهد النبوي، ويروي هذه الواقعة في زمن ومكان تارة راو من الصحابة، ويرويها في زمان آخر راو آخر من الصحابة وهلم جرا، أو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة سنة في موضع معين ثم يعلم غيره من الصحابة سنة أخرى في ذلك الموضع. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لوقوع مثل هذا بروايات الأذان، ففي بعض روايات الأذان تربيع التكبير في أوله، وفي بعضها الاقتصار على تثنيته، وفي بعضها الترجيع في الشهادتين بالإتيان بهما بصوت منخفض ثم العود مرة أخرى برفع الصوت بهما، وكذلك التثويب وهو إدخال قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح وتركه في روايات أخرى، وكذلك اختلافهم في ألفاظ التوحيد يعني الشهادة في الأحاديث التي ترد فيها، واختلافهم في ألفاظ التشهد في الصلاة، واختلافهم في صلاة الخوف، وهلم جرا. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا القسم أمره هين وإشكاله سهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حينئذ قد نوع بين أفعاله وأقواله في محال مختلفة، فعلم ابن مسعود رضي الله عنه تشهدا، وعلم ابن عباس تشهدا، وروي عنه من طريق بلال صفة للأذان، وروي عنه من طريق أبي محذورة صفة أخرى للأذان، فتكون كل هذه الألفاظ المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الصحيح الثابت الذي نوعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما يسمى بالسنن المتنوعة، وهي السنن التي جاءت على أنواع شتى، فنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدة أنواع كتعدد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من التشهدات، وتعدد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من الاستفتاحات، وتعدد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار الصلوات، وتعدد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء. وحينئذ فالمصير إلى تصحيح هذه الأحاديث إذا رواها الثقات هو الصواب، فلا يعل حديث بآخر، ولا يقال إن ابن عباس روى التشهد على صفة ورواه ابن مسعود على صفة أخرى ورواه أبو هريرة على صفة ثالثة، وتكون كل صفة معلة للثانية، بل تكون كل هذه الأنواع إذا صحت برواية الثقات كلها سنن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في كيفية الإتيان بها، فذهب بعض الفقهاء إلى تسويغ جمعها في محل واحد كما اختاره جماعة منهم النووي رحمه الله تعالى، فيجوز للإنسان أن يأتي بأكثر من ذكر مثلا من أدعية الاستفتاح، أو أكثر من ذكر في التشهدات، ويكون ذلك سائغا لأنها جميعا مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتبعا لهذا فإنهم يسوغون الجمع بين الفاظ المروي الواحد، كما ذكر النووي في اختلاف الرواة في قول ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وفي الأخرى رسولا، فسوغ رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار الجمع بين الروايتين. وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى أن المختار هو الإتيان بواحد منها، فإذا صلى الإنسان فليتخير من التشهدات واحدة، وإذا استفتح في صلاته فليتخير من الاستفتاحات واحدة، وهلما جرى. والقول الثاني أقوى، ولكن لا بد من قيد نافع، وهو أنه ينظر إلى محل ذلك المروي، فإن كان المحل قابلا للإتيان بالمروي كله أخذ به، وإذا كان المحل غير قابل للمروي كله فإن الإنسان يقتصر على واحد من ذلك المروي. فمثلا الاستفتاح في الصلاة قد نقلت فيه أنواع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المجزوم به هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقول إلا واحدا منها، فإن أبا هريرة لما سأله عن سكتته هنيهة بعد تكبيرة الإحرام أخبره بما يقول وذكر له شيئا واحدا. وكذلك في حديث عمر لما علم الناس المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح كما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح، فقال لهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، علمهم شيئا واحدا، فدل هذا على أن المحل لا يقبل إلا واحدا، فيأتي الإنسان بواحد من المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الأكمل أن يقتصر على واحد يديمه، أم الأكمل أن ينوع بين أفراد ذلك الواحد؟ والصحيح أن الأفضل هو الثاني، بأن يتنقل بين هذه السنن، فتارة يستفتح صلاته بنوع، وتارة أخرى يفتتح صلاته بنوع آخر، وهكذا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن رجب في كتابه تحرير القواعد وتقرير الفوائد، فيأتي الإنسان بين أنواع متعددة في اختلاف أوقاته، يأتي تارة بنوع، يأتي تارة بنوع، يأتي تارة بنوع، ليصيب العمل بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المحل قابلا لجميع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر والله أعلم أن الإنسان يأتي بكل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كأذكار الصباح والمساء، فإن محل ذكر الصباح والمساء قابل لجمع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بأن العبد يأتي في يوم بدعاء واحد وفي يوم آخر بدعاء واحد وفي يوم ثالث بدعاء واحد، هذا لا يعرف عن علماء الإسلام، بل عملهم في كتب الأذكار والدعوات في الصحاح والسنن أو الكتب المفردة في أذكار الأذكار عامة أو أذكار الصباح والمساء دالة على جريان العمل بأن الإنسان يأتي بما يستطيع منها لأن المحل قابل لذلك. وكل هذا كما ذكرنا إذا كانت الواقعة متكررة وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. أما إذا تكررت، أما إذا لم تتكرر الواقعة وتكون القصة متحدة فهذا وجه آخر. ومن ما وقع للمصنف رحمه الله تعالى من إيراد شيء ليس من هذا الباب إدخاله اختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف من 2 إلى 5، فإن هذه ليست واقعة متكررة بل هي واقعة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، فحينئذ إدخالها في هذا الوجه فيه نظر بل تحول إلى وجه آخر يذكره المصنف فيما يستقبل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد بيان التخيير في هذه العبادات المنقولة بيّن خطأ جماعة من أهل العلم، ردوا شيئا من هذا المنقول متوهمين أن الإنسان لا يسعه إلا شيء واحد كما وقع للجلال من علماء الزيدية من رده للروايات الواردة في تربيع الأذان أو تشفيعه مع صحة تلك الآثار وأنها من رواية الثقات عنده، لكنه زعم أنها مضطربة، وادعاء الاضطراب كما ذكر الصنعاني باطل مع إمكان الجمع، فيمكن أن يكون قد عمل بنوع في العهد النبوي وعمل بنوع آخر في العهد النبوي أيضا. ثم أتبع ما ذكره عن الجلال بما رمى به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وصاحب المنار وهو العلامة صالح المقبلي من علماء أهل اليمن، في أنهم ردوا أحاديث إتمام الرباعية في السفر، وأنهم اعتقدوا وجوب القصر، وأنهم قالوا إن فعل عائشة وعثمان حيث أتم مردود، وهذا الذي نسبه إليهم ليس بصحيح، فإنهم إنما ضعفوا الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإتمام في السفر، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ومن هذه الأحاديث ما رواه النسائي وغيره عن عائشة أنها كانت تصوم والنبي صلى الله عليه وسلم يفطر في سفره، وكانت تتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقصر في سفره، فهذا لا ريب أنه منكر ولا يصح إسناده عن عائشة رضي الله عنها، وليست عائشة بهذا المحل الذي تظهر فيه مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما ذكره أن الصحابة قد ثبت عنهم أنه قصروا في السفر وأتموا وصاموا وأفطروا ولم يعب بعضهم على بعض، هذا فيه نظر، فإن هذا لم يثبت وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى، وإنما الذي ثبت ما يتعلق بأمر الصيام، وهذا مروي في الصحيح. أما أمر قصرهم وإتمامهم وترك نكير بعضهم على بعض وأن ذلك كان في الزمن النبوي فهذا لا يصح، وإنما وقع الإتمام من عثمان وعائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة المقبلي رحمهم الله، فما توهمه المصنف رحمه الله تعالى في قولهم غلط عليه، وينبغي أن يتوقى الغلط على الأجلة، ولكن لكل جواد كبوة. نعم. الثاني من الوجوه أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها، وهذا هو المشكل، وذلك واقع كثيرا كقضية بيع جمل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه، فإنه اختلف لفظه في القيمة وفي اشتراطه ركوبه إلى المدينة، وكاختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أنه لم يصلها إلا مرة واحدة، بخلاف صلاة الخوف فإنه صلاها مرارا على وجوه مختلفة فهي من القسم الأول، وكاختلافهم في حجه، وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وآله وسلم حجا مفردا، وآخرون رووا أنه تمتع، وآخرون أنه قارن، وهي في واقعة واحدة وحجة واحدة ونحو هذه الصور، وهو كثير، فهذا لا بد فيه من النظر في الروايات وطرقها والصحيح منها والراجح من المرجوح، وهو شيء عسير إلا على من سهله الله، فإن تم للناظر الترجيح كما تم للعلماء النظار في حديث جابر، فرجح البخاري رواية وشرط ظهره إلى المدينة، ورواية في شرط ظهره إلى المدينة قال البخاري الاشتراط أكثر، فرجح هذا اللفظ على الثلاثة الألفاظ المروية في القصة، وكذلك رجح أن القيمة كانت أوقية على رواية 200 درهم ورواية 4 أواق ورواية 20 دينارا، قال البخاري قول الشعبي بأوقية أكثر. وفي صلاة الكسوف رجحوا رواية الركوعين على من روى 3 و4 و5، وأوضح الوجه بالترجيح، فإن قوي للناظر ما قالوه فالمراد، وإن ظهر له الترجيح بخلاف ما رجحوا به فهذا باب اجتهاد مفتوح لمن فتح الله عليه، وإن لم يرجح عنده شيء قال الله أعلم، فإن من العلم أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم، وأما العمل مع صحة الطرق أو حسنها ولم يترجح لك أحدها فالأظهر أنك مخير فيه، لأنك تقول كل قد روى، وذلك مثل ركوعات صلاة الكسوف ولم يرجح إلى شيء منها منهما فالكل جائز في العمل به. وكذلك رجحوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حج قارنا، وثبت عند العلماء أنه يجوز الثلاثة الأنواع، إنما النزاع في الأفضل وفيما فعله صلى الله عليه وسلم، فإن رجح لك ما رجحوا به كونه صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأحببت الأسوة حججت قارنا، وإن لم يرجح لك فأنت مخير ولا يلزمك اعتقاد أي الثلاثة أفضل، فإنما أنت مخاطب ومكلف بأداء الحج، ولم يرجح لك أي الثلاثة فعله صلى الله عليه وسلم حتى تأسى به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي يحمل عليها اختلاف ألفاظ الحديث النبوي، وهو أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ المنقولة فيها، وهذا الموضع هو المشكل، لأن المجزوم به هو أن القصة واحدة، واختلاف الألفاظ فيها يوهم تعدد هذه القصة مع الجزم بأنها لم تكن إلا مرة واحدة، كقضية بيعه جمل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه، وكذلك اختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا مرة واحدة، وهذا يخالف ما سبق منه في ذكر صلاة الكسوف في الوجه الأول، وها هنا هو الصحيح فإنها لا تندرج في الوجه الأول، فيكون المصنف رحمه الله تعالى قد حصل له انتقال دين أو وقع هذا للناسخ الذي انتسخ هذه الرسالة، وحملها على الناسخ أولى من حملها على العالم، لأن الأصل في العالم التثبت، وأما النسخ ففيهم العالم وفيهم الجاهل، والحاصل أن صلاة الكسوف واختلاف الرواة فيها هي من هذا الوجه، وكذلك من هذا الوجه اختلافهم في حج النبي صلى الله عليه وسلم أكان تمتعا أو كان قرانا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، وحينئذ إذا ثبت أن الواقعة واقعة واحدة لم تتكرر فلا بد من الترجيح بين الألفاظ المروية فيها، فإذا أمكن للناظر أن يرجح فهذا هو الواجب في حقه، كما وقع من اختيار البخاري في قصة جمل جابر التي كررها في مواضع عدة في صحيحه، وأشار رحمه الله تعالى إلى ترجيح بعض ألفاظ فيها، فرجح أن الاشتراط فيها أكثر، ورجح أن ثمنها كان أوقية، فهذا ترجيح باعتبار نظر المجتهد. فإذا تمكن المجتهد من ترجيح شيء من الوجوه كترجيح البخاري في قصة الجمل، أو ترجيح من رجح بأن صلاة الكسوف مشتملة على ركوعين في كل ركعة، فإن المجتهد يأخذ بما ترجح عنده. أما إن ضعف عن معرفة الراجح من هذه الروايات فإنه يتوقف عن الجزم بأن أحدها هو المحفوظ وأن الآخر وهم، وإذا توقف عن ذلك فحينئذ إما أن يقلد مجتهدا فتح الله سبحانه وتعالى عليه في معرفة الراجح من الروايات، وإما أن يكون مخيرا بين هذه المنقولات فيقول إن هذه الروايات كلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مكنة لي في الترجيح بينها، فإذا جزم بأن هذا كله منقول برواية ثقات ولم يمكنه أن يعرف أي هؤلاء الثقات أضبط للحديث وأحفظ له، فعند ذلك يتخير منها ما شاء. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بجواز إيقاع صلاة الكسوف على أنواع عدة، وقالوا كذلك بصحة إيقاع الحج على الأنواع الثلاثة التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بها أو حج بها أصحابه، مع أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن إلا مرة واحدة. نعم. الثالث أحاديث وردت بألفاظ مختلفة في قصة معينة لا تناقض فيها، ولكن في كل رواية ما ليس في غيرها من الزيادة، وذلك كقضية المسيء في صلاته، فإنها اختلفت ألفاظ الروايات بزيادة في حديث تعليمه له صلى الله عليه وسلم من بعض، ولهذا نظائر فها هنا نقول يعمل بالروايات كلها، ويحتمل أن بعض السامعين الذين نقلوا الواقعة حفظ ما لم يحفظ الآخرون، والكل صحابة صادقون، وأن العادات قاضية بوقوع هذا كثيرا، لأن من جلسائه صلى الله عليه وسلم من يدنو منه فيسمع كل ما يقول، ومنهم من يبعد عنه فيسمع بعضا، وكل يروي ما سمع وهو صادق، ومنهم من سمع ثم تعرض له النسيان فهو من لازم البشرية، وقد نسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية من القرآن ثم لما سمعها من أحد من يتلو قال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. وقد وقع لعمر بن الخطاب مع عمار إنكاره لقصة التيمم وذكره عمار فلم يذكر، والرواية معروفة في صحيح البخاري، ونسي الزبير ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه مع أمير المؤمنين عليا، وهو أنك تقاتله وأنت ظالم له، علي مجرورة بمع، لكن يجوز أخص عليا. ولما ذكره أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يوم الجمل تاب وترك القتال. هذه ما هي في نسختنا، ولما ذكره أمير المؤمنين عليا هذه في السطر اللي قبل قرأتها. نعم. وهو أنك تقاتل وأنت ظالم له. ولما ذكره أمير المؤمنين رضي الله عنه يوم الجمل تاب وترك القتال، وفي رواية أنه قال له الزبير وذكرتني ما أنسى. رضي الله عنه. عندك في النسخة عليه السلام تقرأ مثل ما هو مكتوب. ولما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل تاب وترك القتال، وفي رواية أنه قال له الزبير وذكرتني ما أنساني. وقد نسي صلى الله عليه وآله كونه جنبا فخرج إلى الصلاة، فلما أقيمت ذكر أنه جنب فقال لأصحابه على رسلكم، ثم دخل منزله فاغتسل وخرج وصلى بهم. وإذا عرفت هذا فإذا روى جماعة من الصحابة قصة معينة واختلفت ألفاظهم فيها بالزيادة والنقصان فهو لأحد أمرين، إما أنه نسي أحد الرواة بعضا وروى بعضا، أو أنه لم يسمع إلا ما روى فيصدق كلامهم فيما روى، لأن الكلام أنهم عدول صادقون يجب قبول روايتهم كألفاظ قصة المسيء صلاته يعمل بكل ما ورد فيها لأنه واقعة واحدة. رواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع كأنهما حصر الموقف الذي علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فيه، وكل واحد حفظ ما لم يحفظ الآخر. كأنهما حضرا الموقف. رواه أبو هريرة ورفاعة بن رافع كأنهما حضر الموقف الذي علم صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فيه، وكل واحد حفظ ما لم يحفظ الآخر. فمن الزيادات: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وفي رواية: فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم، وفي رواية: لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، وفي رواية: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية: فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلل، وفي رواية: اقرأ بأم القرآن أو بما شاء الله. والروايات في الحديث فيها زيادة ونقصان على ما ذكرنا، فقد ذكرناها كلها في حواشي العمدة وشرحها لابن دقيق العيد المسمات بالعدة، فهذه الروايات كلها يجب العمل ابن دقيق العيد وشرحها لابن دقيق العيد مسمات بالعدة، فهذه الروايات كلها يجب العمل بها لما عرفناك من أنها دقيق العيد. هذا لقب كامل، فلا يصح أن يقال قال ابن دقيق، إنما يقال قال ابن دقيق العيد، وإذا كان مضافا عند ذلك يمتنع التنوين، فلا تقل لابن دقيق العيد. حسن الله. فهذه الروايات كلها يجب العمل بها لما عرفناك من أنها تعليم للواجب في موقف واحد. رواها ثقتان من الصحابة حفظ أحدهما ما لم يحفظ الآخر. وأسباب الاختلاف في الزيادة والنقص: رواية الحديث بالمعنى، وهو الكثير في الروايات من الصحابة ومن بعدهم، لأن الرواية به جائزة لمن يعرف الألفاظ ومعانيها، وغالب الرواة كذلك. وقد حفظ الله السنة كما حفظ الكتاب، فيقع بسبب ذلك اختلاف الألفاظ، لكن الناظر إذا جمع ما وقع من الروايات في الحادثة حصل له الظن بالمعنى الصادر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يكون الاختلاف أن بعض الرواة حضر موقف حديثه صلى الله عليه وآله وسلم من أوله فروى ما سمعه كاملا، وجاء غيره من الصحابة وهو صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء حديثه فسمع آخر الحديث فرواه ناقصا كما في حديث الأوسط ساقط كلمة. وأسباب الاختلاف في الزيادة والنقص: رواية الحديث بالمعنى. الصواب: ومن أسباب الاختلاف، لأنه ذكر سببين قبل فهي ساقطة. أكمل. كما في حديث عقبة بن عامر أنها جاءت نوبته في رعاية الإبل فرعاها وروحها بعشي، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما يحدث الناس، وأدرك من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. فقال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ في الوضوء أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. فعقبة لتأخره عن الموقف لم يسمع إلا بعض الحديث، فلولا أن عمر روى له أوله لما عرفه. فهكذا ما نجده عن الصحابة فيه زيادة ونقصان محمول على ما سقناه لك من أسباب النسيان أو التأخر عن الموقف وإن حضره من أوله، أو التأخر عن حضوره الحديث من أوله. ولم نجعل من أسباب ذلك عدم الفهم لما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم كانوا إذا لم يفهموا استفهموه، وهو كثير في الأحاديث. وقد يكون في الحاضرين منافقون لا يرفعون لما يحدث به صلى الله عليه وسلم له رأسا، ولا يصغون له سمعا كالذين قال الله فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قال الله فيهم: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، ولكن بحمد الله هؤلاء لا يفهمون حديثا. وقد سأل الله أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يرويها منافق قد طبع الله على قلبه. وإذا عرفت هذا عرفت صحة قول أئمة الأصول وأئمة علوم الحديث أن زيادة العدل من الرواة مقبولة ما لم تكن منافية لما رواه الثقات ومصادمة له، لأنها لو قبلت مع ذلك لزم طرح رواية الثقات لأجل الزيادة. ورواة الجماعة أرجح من زيادة أحد الرواة ما يصادم روايتهم، وكذلك الزيادة من الراوي نفسه في روايته، كأن يروي موقف الحديث مختصرا ويرويه في موقف آخر بزيادة، فإنها تقبل زيادته، لأن بالفرض أنه عدل حافظ ويحمل اختصاره على عدم النشاط في الموقف أو حضور من لا يحب أن يسمع الحديث. وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه في أحواله. وبهذا تم الجواب عن أطراف السؤال والكشف لما كان فيه من الإشكال، فهذا تحقيق فتح الله به في جواب السؤال لا أعلم أنه قد سبق فيه لأحد مقال. وإليه المرجع والمآل، والحمد لله وحده على جميع الأحوال، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله خير آل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجهة الثالثة في توجيه وقوع الاختلاف بين ألفاظ الحديث النبوي، وحاصل هذا الوجه أن تكون الواقعة واحدة ثم يرويها الرواة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم على اختلاف بينهم لا تناقض فيه، ولكن يكون في رواية هذا ما لا يكون في رواية هذا. وضرب مثلا لذلك بقضية المسيء صلاته، فإن هذه الواقعة وقعت مرة واحدة ثم رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة ورفاعة ابن رافع رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في حديث هذا ما لم يقع في حديث هذا. ويقع نظير هذا في حديث التابعين إذا رووه عن الصحابة، ويقع مثله في حديث أتباع التابعين إذا رووه عن التابعين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أسباب وقوع هذا الوجه أربعة. أولها أن يكون بعض الرواة قد حضر القصة كاملة وبعضهم حضر بعضها، فأخبر كل بما سمع ورأى، والثاني أن يكونوا جميعا قد حضروا القصة لكن منهم من سمعها تامة ومنهم من فاته شيء لبعده أو شغله. وثالثها أن يكون أولئك الحاضرون منهم من حفظ تلك الواقعة ومنهم من نسي شيئا فيها، ورابعها أن يكون من الرواة من أتقن الألفاظ فجاء بها على وجهها، ومنهم من روى تلك الألفاظ بالمعنى. فلأجل جريان هذه الأسباب الأربعة فيهم اتفق حدوث هذا الوجه من روايتهم لقصة واحدة واشتمال رواية كل واحد منهم على ما لم تشتمل عليه رواية الآخر. وحينئذ إذا كان هؤلاء الرواة عدولا ثقات كانت الجادة أن يقبل حديثهم جميعا، فيقبل ما زاد هذا على هذا، لأن زيادته جاءت لسبب أوجبها فتقبل لأجل السبب الموجب من الأسباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ونبه المصنف فيما ساقه إلى أنه قد يتوهم وجود سبب خامس، وهو أن يقع فيهم عدم الفهم لما رأوه ورووه، وأبطل هذا الوجه في حق الصحابة رضوان الله عنهم بأن عادة الصحابة جارية بأنهم إذا لم يفهموا استفهموا، إما من النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيره من أصحابه الذين حضروا القصة وشهدوها ووعوها تامة. وهذا هو اللائق بمدارك الصحابة رضوان الله عليهم وعقولهم وعلومهم ومعارفهم. وإذا تقرر جريان هذا فإن علماء الحديث والأصول أنشأوا قاعدة تتعلق بزيادة الثقة، فصار من القواعد المستعملة عندهم الاعتداد بزيادة الثقة إذا ظهر ضبطه وحفظه لها. ومنهم من أطلق هذا الأصل فجعل زيادة الثقة مقبولة على كل حال، وكبراء أهل الحديث والأصول إنما يقبلون زيادة الثقة إذا اقترنت بموجب يوجب قبولها، لأن الزائد معه زيادة علم، وزيادة العلم لا تستقل في القبول بلا قرينة، بل لا بد من قرينة توجب ذلك القبول. وهذا المذهب الثاني هو الصحيح، وهو أن زيادة الثقة مقبولة إذا وجدت قرينة تدل على حفظ ذلك الثقة. عندهم مثلا أن يكون الثقات الذين رووا هذه الزيادة أكثر، فإن الترجيح بالعدد معتد به نقلا وعقلا، فعند ذلك بانت قرينة أوجبت القبول وهي كثرة العدد. ومنها أن يكون الزائد أحفظ وأضبط، فإذا روى ثقتان حديثا من الأحاديث ووقع في رواية أحدهما ما لم يقع في رواية الآخر وكان الزائد أثبت وأوثق، فإنها هنا قرينة توجب قبول خبره، وهي كونه أعلى في الثبت والثقة. ومنها أيضا أن يكون للزائد اختصاص بمن روى عنه، كأن يكون ولدا له أو كاتبا أو بعض قرابته أو دائم الصحبة له، فوجدت قرينة تدل على اختصاص في مقابل من لم يزدها ولم يكن له بذلك الشيخ اختصاص، بل ترك تلك الزيادة وجاء المختص بزيادتها بالحديث، فعند ذلك تقبل لأن هذه القرينة تقوي قبول خبره. وهذا الوجه الثالث وإن كان من أوسع الأوجه في قبول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتفق في الزيادات الواردة في حديث المسيء صلاته، لكنه من أغمض فنون الحديث، لأنه لا يتمكن من الترجيح بين رواية الرواة إلا من عرف مراتب الثقات وعرف مراتب أصحاب الثقة، فلا يكفي مجرد أن يكون الراوي الذي جاء بهذه الزيادة ثقة، بل لا بد من معرفة مرتبته بين أصحاب ذلك الشيخ. ولذلك اعتنى حفاظ الحديث بتعيين مراتب الرواة وألفوا فيها، كما ألف النسائي طبقات أصحاب نافع على الانفراد، وألف كتاب الطبقات وهو رسالة صغيرة بين فيها مراتب جماعة من الرواة عن جملة من الشيوخ يميز مرتبة كل راو منهم. فإذا جئنا مثلا للزهري لم يكن مالك بن أنس في الرتبة كصالح بن أبي الأخضر، فإن مالكا ثقة ثبت شديد الملازمة لشيخه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، بخلاف صالح بن أبي الأخضر فإنه وإن كان صدوقا فكان له أغلاط، فعند ذلك لو زاد صالح زيادة لم تقبل منه لأنه في مقابل من هو أعلى منه مرتبة. وهذا كما ذكرنا من علوم الحديث الدقيقة التي لا يرتقي إليها إلا المنتهي المحتاج إلى مثلها حتى يرجح بين هذه الزيادات. ومن الفقهاء من طرد قبول الزيادة دائما، فتجدهم يقبلون الألفاظ الزائدة في المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبنون عليها أحكاما. والحاذق من الفقهاء ممن له إلف بصنعة الحديث كالفقهاء الذين ألفوا في ترتيب الفقه على الصناعة الحديثية كأبي عبد الله البخاري وأبي بكر بن خزيمة وأبي بكر البيهقي، يميزون بين ما يقبل فيبنى عليه حكم وبين من لا يقبل بل يهجر ويكون غلطا وقع من بعض الرواة. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لمحابه ومراضيه، وأن يرزقنا العلم النافع الموصل إليه. وهذا التقرير على هذا الكتاب النافع العظيم مع وجازته، إذ اشتمل على علم قل أن يوجد نظيره، ولا أعرف أحدا تكلم بمثل هذا الكلام ولا أفرد هذه المسألة في رسالة من المتقدمين. أما بعض المعاصرين فكتبوا في أبحاثهم الأكاديمية شيئا من هذا، لكن لم يكن بمثل التوفيق الذي رزقه المصنف من حسن الصياغة والتماس الأسباب وضرب الأمثلة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.